سورة الأحزاب آية 51. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر عينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. ترجئ من تشاء. ترجئ القراءة الأخرى بالهمز مع الضم قراءة المكي والبصريان والشامي وشعبة. ترجئ من تشاء وتوي إليك. توي قراءة أبو جعفر ووقفا لحمزة. وحمزة له وجه تاني عند الوقف يقول وتوي تشاء يشد الواو، يعني إذا وقف يقول توي أو توي، وجهان لحمزة. أما أبو جعفر فيقرأها وصلا ووقفا وتوي إليك من تشاء. تفضل يا سيدي. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. هنا ثمن. ثمن يعني نفس الربع، لأن الربع ده ابتدى أصلا عند قوله يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات في المدني، في العهد المدني، فده يبقى هنا ثمنه. لا يحل لك النساء، لا تحل لك، بالتاء قراءة البصريان. لا تحل لك النساء، قراءة البصريان لأبو عمرو ويعقوب. ولا أتبدل، ولا أن تبدل بتشديد التاء وصلا عند البزي. هتبقى بقى بغير إخفاء؟ نعم. بالإخفاء كده؟ أن تبدل ولا أتبدل؟ لا لا لا، أن تبدل مع الإخفاء يعني. تفضل يا سيدي. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير لا طعام. لا ليه طعام كده؟ طاء طاء طاء فخمة، مش تاء، طعام غير طاء فخم الطاء. إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنا. بلاش ناضي، نا ناظرين هي، إنما الخواجات يقول لك نا، ده خواجة، لكن العرب يقول لك نا، نون فتحة نا، مش نا، فاهم؟ نا ده في الموسيقى، لما يتعلموا مقامات الموسيقى يعملوا كده، لما بيقروا فاصوليا سي والكلام ده. يبقى ايه؟ ناظرين. خد بالك من مخارج الحروف مهمه. غير ناظرين، مش تقول غير نا، غير ناظرين. يلا غير ناظرين إناه، ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. ايوه. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. فيستحيي منكم، يا إيه يعني؟ فيستحيي منكم، فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. نعم. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. أيوة حجاب بين القلقلة. حجاب. أيوة. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أيوة. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. رسولا. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. نعم. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. نعم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم موته ليس كسائر الموتى، لأن ما زالت أزواجه وأزواج له بعد وفاته، في عصمته بعد وفاته. اللي يقول لك ده مات خلاص، لا ما ماتش خلاص، ده ما زال حيا في قبره، حتى أن أحكام الدنيا ما زالت مستمرة وهو في برزخ. وهذه خصوصية لم توجد لنبي قبله. اللي يقول لك ده بشر زينا زيه، ده مات وخلصنا، الجهلة. عشان تعرف. يبقى زوجات النبي ما زالت زوجات له حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فهمت بقى؟ يعني محبوسات في عصمته وهو في قبره. ما حدش كده، هات لي بشر تاني غير كده في الأحكام دي. ما فيش. في بني آدم كده يبقى ميت في قبره ومراته عايشة في الدنيا محبوسة عليه، تعرفش تتجوز غيره، يبقى ازاي بشر زينا زيه، وازاي موته زي سائر الموتى؟ عشان تعرف بس كيف يحارب من يأكل الربا، وأكل الربا يستمر إلى آخر الزمان، لحد ما القيامة تقوم هيبقى في ربا في الأرض. وربنا يقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فيحارب أكل الربا. كيف يحاربه وهو مات كده وخلاص، إلا أن يكون له تأثير في الدنيا صلى الله عليه وسلم. بيقروا القرآن ما بيفهموهوش. مش ربنا يقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله لأكل الربا؟ وأكل الربا كانوا أيام النبي بس ولا مستمرين لحد دلوقتي؟ وأما هنموت هيفضلوا مستمرين. هيفضلوا مستمرين ليوم القيامة في أكل ربا. والرسول ليوم القيامة بيحاربهم مع الله. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. عشان تفهم إنه مش فاهمين. يقول لك مات وخلاص. بشر زينا زيه، جهل المجرمين. فهمت ازاي؟ يريدون ان ينتقصوا النبي، وانتقاص النبي كفر، وهم يلعبون بالكفر مش بالمعصيه، بالكفر. فهمت ازاي؟ لان انتقاص النبي كفر مش معصيه. معصيه نقول لا يتوب منها، لكن ده كفر. عشان يتوب منها لازم يدخل في الاسلام من جديد، ويغروا الناس بدقون ولحى وحفظ القران لا يجاوز تراقيه، وهم جهله مجرمين. فهمت؟ يلا يا سيدي. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء ولا أبناء أخواتهم. فين المد؟ فين المد يا أستاذ؟ فين؟ أنت بتشرب سجاير؟ بتشرب جوزة؟ شيشة؟ بايب؟ طيب من؟ يلا. ولا أبناء أخواتهم. أخواتهم. أخوات. ابتسم. أخوات. ابتسم. أنت في مسجد الأشراف، ابتسم في المقدم. ولا أبناء أخواتهن. أخا. شوف. أخا. أخواتهن. أخواتهن. أيوة عشان الخاء فخمة. ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. أيوة. واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. نعم. فتح الله عليك. يلا يا شيخ. إن الله وملائكته يصلون على النبي. هات لي بقى نبي تاني ربنا بيصلي عليه. أي نبي تاني ربنا صلى عليه من خلال هذا النبي؟ أي نبي تاني ربنا صلى عليه من خلال هذا النبي أصلا؟ هات لي نبي تاني رحمة للعالمين، مفيش. هات لي نبي تاني شفيع للعالمين، للكافر وللمؤمن، عشان يبدأ الحساب، الشفاعة العظمى، مفيش غيره. يقول الآخر يقول لك نبي كسائر الأنبياء، بشر كسائر البشر. لا، ده هو نبي لا كالأنبياء، ورسول لا كالرسل، وبشر لا كالبشر. هو مختلف في كل الوجوه صلى الله عليه وسلم. فيش نبي تاني حيصل له الحكاية دي. حاجة غريبة، مع ان شرف نبينا المفروض شرف لينا، لكن هم كأنهم يريدون ان يسلبوا نبينا شرفه صلى الله عليه وسلم. سلبهم الله كل شرف في الدنيا والآخرة. الاسبوع اللي فات كان تلفزيون في السعودية، في واحد واقف امام المنصورة يقول لك الناس كده ممنوع. يعني هم كده ده موظفين بتاخد مرتب عشان يعمل الشغل، كل يوم ياخد مرتب علشان يوجه الناس خطر. هو انا لما بزورك بدي لك ظهري؟ لما اسلم عليك ادي لك ظهري ولا اواجهك؟ هو بيعتقد انهم بيعبدوا، يعني غباوه. الوقت انا لما اسلم عليك ببقى بعبدك؟ اما اقف قدامك كده واكلمك مواجهه يبقى بعبدك؟ ازاي اروح للنبي اسلم عليه وادي له ظهري؟ ازاي يعني؟ في المسلسلات المصرية هم بس يقعدوا يدوا ظهرهم لبعض ويقعدوا يتكلموا نص ساعة. دي المسلسلات المصرية، ما تلاقيش الناس يدوا ظهرهم لبعض إلا في المسلسلات المصرية. تلاحظ الحكاية دي كتير، الممثلين يدوا ظهرهم لبعض ويقعدوا يتكلموا نص ساعة. ما شفناش حد في الواقع يدي ظهره لحد ويقعد يكلمه إلا في المسلسلات والوهابية عند النبي بس، هم دول بس اللي بيعملوا الحكاية. حاجة غريبة، اللي يزور واحد بيديله وجهه زي ما انا كده بدي لكم وجهي ومستدبر القبله علشان بدي الدرس، عشان ابقى مواجهكم، ولا اديكم الدرس وانا بدي لكم ظهري؟ لا، متوجه للقبله. حاجه وانا هصلي؟ ما انا مره واحد منهم بيقول لي كده توجه للقبله، قلت له انا هصلي، انا جاي ازور. لما اصلي اتوجه للقبله، انا جاي ازور. طبطب عليا كده وسكت. وسكت، اعمل له ايه؟ اضطريت ان انا اعنفه قدام النبي. لكن هم جهل. يلا يا سيدي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وآله وسلم وشرف. تفضل يا سيدي. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله. نعم، شفت بقى؟ أيوه، جبنا سيرتهم، جت الآية. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. يلا قولها تاني الآية. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. نعم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فتح الله عليك، صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون.